وهذا خطأ عظيم، لأن هذه زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. أفهمتم؟ لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا، مرة ثالثة أعيده، كلاما عجيبا، قال: وقال إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف متكلم ونصف فقير ونصف طبيب ونصف نحو. شوف الأنصاف بصور. نعم، يقول: نصف المتكلم أفسد العقائد، لأن المتكلم الذي بلغ في الكلام غايته عرف فساده ورجع. وكم من متكلمين أئمة في الكلام رجعوا، لكن مشكلة النصف. نصف الفقيه يفسد البلدان. كيف يفسد البلدان؟ يعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذا، ويحكم على هذا بالقتل وعلى هذا بالرجل، ونصف فقيه يفسد إيش؟ البلدان. ونصف النحوي يفسد اللسان. إيش اللسان؟ العربي، لأن نصف النحوي فيتنطع ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجزم المرفوع، المنصوب والمرفوع جميعا، هذا يفسد إيش؟ والرابع نصف طبيب يفسد الأبدان. يفسد الأبدان، يجيها المريض يقول: وش فيه؟ قال: في كذا وكذا. يقول: أرى أن دواءك في الشيء الفلاني، وإذا الشيء الفلاني سم، فإذا تداوى به مات. نعم، وهذا الكلام كلام حقيقي، يعني لا يفسد الناس إلا أنصاف العلماء، لأنه تجد يمر بآية مطلقة لها مقيد، ولكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ بإطلاقه، أو آية عامة أو حديث عام لا يعرف مخصصه فيأخذ بالعموم، أو منسوخ أحيانا لا يعرف الناس فيأخذ به وهو منسوخ، أو ربما يقيس قياسا فاسدا، وهذا كثير كما في المسألة التي قلت لكم، لأن كثيرا ما يسأل الناس عنها، وإذا قام إلى الخامسة في الرباعية ما يرجع كما إذا قام عن التشهد الأول، وهذه المشكلة. نعم نعم. كيف يجلس هو؟ ماذا؟ نعم، هو إذا جلس تخلف عن الإمام فلا يجلس. نعم، القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام وكان مسبوقا أنه لا يتابع إمامه، إذا سلم قام، إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الصلاة، ثم إذا إن كان وقوع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السلام، وإن كان في الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأن الإمام لما سلم انتهت صلاته. اصبر يا ولد، استمع للجواب أفيد لك من اشتغالك بإلقاء السؤال. أقول: لما سلم الإمام انتهت صلاته ولا لا؟ انتهت صلاته، والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في ذلك، لأنه لا يمكن أن يتابعه، لو سلم بطل الصلاة. ويدل على أن الإمام انتهت الصلاة بالتسليم أنه لو أحدث قبل أن يسجد للسهو يلزمه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة انتهت، وإذا كانت انتهت فما على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي سمعته. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. وإن كان بعض العلماء قال يجب أن يسجد معه دون أن يسلم، فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول، يعني أنه إن استتم قائما لم يرجع وإلا رجع. نعم. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة يا عبد الله، عندنا قاعدة نمشي عليها. تسمحون له؟ تسمحون له ولا لا؟ ها إيش هني؟ فاستدلوا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام الصحابة وقال لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا ممكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما شاء الله اللي قال شيخ الإسلام قبل شوي سمعتموه ينطبق على هؤلاء تماما. أنا أقول لك هذا نصف عالم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال أما إنه لو زيد في الصلاة لأنبأتكم، إنما أنا بشر مثله. فماذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن أن تكون هذه الركعة الزائدة مشروعة؟ يمكن، فهم معذورون. لكن الآن هل يمكن أن تزاد الصلاة الظهر فتكون خمسا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام والله ما أخر بيان عن وقت الحاجة، قال أما إنه لو زيد في الصلاة لأنبأتكم به، أو لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به، ما ترك البيان. لكن كيف يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم مثلا وهم فاعلون ما أمروا به من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا بلغهم، جزاك الله خير، بلغهم وترى حرام عليكم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب إلى أصر يرفع الأمر لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يسوي دورة لهؤلاء تعلمهم الذي يجهلون، أو يجي إنسان عالم وأنت إن شاء الله سوف تلجمهم حجرا أو تلقمهم حجرا بما سمعت. ما هي العبادة؟ لكن هل إذا قام إلى خامسة ونبهنا هل نجلس منفردين يعني ننوي الانفراد ونسلم، أو نجلس منتظرين؟ نعم. هو على كل حال الأصل أن نجلس منفردين، لأن هذه زيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاة. لكن لما كان في احتمال أن هذا الإمام قد نسي الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة بدلا عنها، نعم، أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا، فهذا احتمال وارد. وفعلا بعض الأئمة لما سلم قيل له بذلك قال أنا نسيت الفاتحة في إحدى الركعات. لما كان هذا الاحتمال واردا قلنا يجلسون إيش؟ منتظرين. نعم. لا لا خلاص، هذا سمحتم له وانتهى الموضوع. نعم. وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. هذا حديث الشق، حديث أبي سعيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، فسر الشك بقوله فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. ف ثلاثا هذه إعرابها مفعول لفعل المحذوف مع همزة الاستفهام أيضا. التقدير كم صلى؟ أصلى ثلاثا أم أربعا؟ ولا يصح أن تكون مفعولا لصلى المذكورة لاختلاف المعنى. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها تطرح القلق عن الإنسان، لا تقلق بأي شيء. إذا طرأ عليك الشك ارمي به، اطرح وابني على ما تتيقن، والأمر واسع والحمد لله. ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد، ويجوز يسجد، فعلى الرفع تكون استنافية وعلى السكون تكون معطوف. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان قبل أن يسلم. مثاله صلى الظهر ثم شك هل هذه الثالثة أو الثانية ولم يبدأ، نقول ما هو المتيقن؟ الثانية، اجعلها الثانية وأتي بركعتين ثم اسجد قبل أن تسلم. يقول فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هذا في احتمال أنه صلى خمسا، في احتمال، في احتمال أنه لما شك هل هما اثنتان أو ثلاث أنه أن حقيقة الأمر أنهما أنها ثلاث، وهو جعلها كم؟ جعل اثنتين، وفي احتمال أنها ثلاث. فإذا كانت ثلاث وقد أتى بركعتين كم صارت؟ صارت خمسة. فتكون هاتان السجدتان شفعا لصلاة، لأنه لا وتر في الصلاة إلا في المغرب. فتكون هذه الأربع التي فيها احتمال أنها خمس تكون هاتان السجدتان بدلا عن ركعة تشبع صلاة. فإذا قال قائل إذا شفعت صلاتك صارت كم؟ صارت ستة، صارت ستة. فنقول هذه الست غير متيقنة. هل أنت تتيقن؟ لا، احتمال، وهذا من باب احتياط شفعنا له صلاة. وإن كان صلى إتماما لأربع يعني صار بناؤها اليقين هو اليقين وصارت الصلاة أربعا لا زيادة فيها، ففيها فائدة عظيمة وهي كانت ترغيما للشيطان. الشيطان يحزن أن نجبر صلاتنا بهاتين السجدتين، يحزن ويرغم أنفه. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا أن لا لوم على الإنسان في الشك في صلاته، اللهم إلا أن يكون سببه انغماس الإنسان في الوساوس الاختيارية، فهذا قد يلام عليه الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي يحارب القلق، يحارب القلق، ويوجب على صاحبه على من تمسك به أن يطرح كل ما فيه الشك وكل ما فيه القلق، لقوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي أن اليقين لا يزال بالشك، وهذه قاعدة مطردة دلت عليها أحاديث وآيات. اليقين لا يطرح بالشك أو لا يزول بالشك. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تردد بين الزيادة والنقص فإنه يحمل على النقص. وفيه أيضا أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام. وفيه إشارة إلى أنه لا يصح التطوع بالوتر، لا يصح التعبد بالوتر إلا حيث شرعه الله عز وجل. أصبر يا جماعة، من أين يؤخذ؟ من قوله إن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وينبني على هذه الفائدة أنه لا يصح التطوع بركعة خلافا لمن قال بجواز ذلك من أهل العلم. يعني بعض العلماء يقول لك أن تتطوع بركعة بدل إيش بدل ركعتين، والصحيح خلاف ذلك وأنه لا يصح أن يتطوع بركعة لأن ركعة إنما تكون في الوتر. وهذا الدليل كما رأيت. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فعل ما يرغم به أنف الشيطان وأعوان الشيطان بقوله كانت ترغيما للشيطان وكذلك أعوانه، فكل ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجر. ودليل هذا أيضا قوله تعالى ولا يطؤون موطئ يغلو الكفار ولا ينالون عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء ترغم به الكافر فلك فيه أجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له: وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث فيه الزيادة، السجود عن زيادة. صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم صلاة الظهر خمسة، وكان الوقت وقت نزول الوحي، يجوز النسخ بزيادة أو نقص، كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، وكما قال الصحابة في هذا الحديث يا رسول الله أزيد في الصلاة. فلما قام إلى الخامس تبعوه، فلما سلم سألوه قالوا أحدث شيء في الصلاة؟ وفي رواية قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال وصليت خمسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به. ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قيده بعض أهل العلم بما إذا لم يكن في مقام التشريع، يعني أن يسهو في أفعاله لا فيما أوحي إليه. وفي هذا نظر، بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى سنقلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على هذا النسيان لو وقع عليه، بل لا بد أن يتبين الأمر، بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيا لم تبطل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجدتي السهو. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تبطل، لا سيما إذا بنى على أصل. وجه الدلالة أن الصحابة تابعوه وهم جاهلون. وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم الآن، يعني الآن لو تابع المأموم إمامه وهو يعلم أنها زائدة لكن يظن أنه يجب عليه المتابعة، تجب عليه المتابعة، يظن أن المتابعة أنه تجب عليه المتابعة، فإن صلاته لا تبطل صحيح. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ، جواز نسخ الأحكام، أن ينسخ الحكم من شيء إلى آخر. وهذا أمر معلوم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قيل إنه يقول إنه لا نسخ في الشريعة، لكنه أراد شيئا لا يخالف رأي الجمهور، بل يوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا، لأنه قال إبطال الحكم السابق لا أسميه نسخا ولكن أسميه تخصيصا، تخصيصا في الزمن، لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان، فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول. وعلى هذا يكون خلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لا يغير جوهر. من أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ؟ من قولهم أحدث شيء أزيد في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود للزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام. وعورض هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم، فيكون السجود بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال لو كان هذا السجود من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة سوف تتابعه وتقتدي به. فلما لم ينبه على ذلك علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. ثم إن هناك أصلا يشهد له ويؤيده، وهو سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، متى؟ بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة السلام في أثنائها، فيكون هذا أصلا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحرى الصواب أولا، فليتحرى الصواب أولا، فإذا لم يترجح عنده شيء عاد إلى حديث أبي سعيد الذي قبل حديث ابن مسعود. كيف يتحرى الصواب؟ يعني يلتمس أيهما أصوب، هل صلى ثلاثا أو أربعا. فإذا ترجح عنده أنه صلى ثلاثا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام، وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعا بنى على أنها أربعا وتشهد وسلم وسجد للسلام. واضح؟ طيب، فإذا تردد فقد سبق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا تردد بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يسجد يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. فإن قال قائل: ما الفرق بين الشك الذي فيه التحري والشك الذي ليس فيه تحري؟ لأن السنة فرقت بينهم. قلنا: الفرق أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة، فكان سجود السهو قبل السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصلاة، لأنه شاك متردد. حتى إذا بنى على اليقين وأتى بما بقي من صلاته فإنه شاك، وهذا نقص في الصلاة. فكان من الحكمة أن تكون السجدتان قبل السلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها. أما إذا ترجح أحد الطرفين فإن الطرف الثاني يكون وهما، الطرف الثاني يكون وهم كما قاله العلماء. الظن الراجح هو المعتمد، والمرجوح وهم. هذا الوهم ليس في القوة كالشك المتساوي الطرفين فيلغى، ثم يؤتى بالسجدتين بعد السلام احتياطا، لأنه إذا بنى على غالب الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح، فتكون الصلاة التامة يسلم منها ثم يأتي بالسجدتين لأجل طرح الشك وترغيم الشيطان. فالمناسبة إذن واضحة، وعندنا قاعدة: كل شيئين فرق بينهم الشرع فبينهما فرق بلا شك، فرق معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حكمي. لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل حتى يهتدي لهذا المعنى الذي أوجب التفريق، ومن الناس من تقصر أو من يقصر فهمه عن ذلك ويقول: ليس لنا إلا التسليم. التسليم أن نقول إذا شك بدون ترجيح بنى على إيش؟ على اليقين وسجد قبل السلام، وإذا شك مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن استدبار القبلة فيما بين الصلاة وسجود السهو لا يضر. انتبهوا لهذا الفائدة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، لكن هذا قد يعترض عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه إيش؟ أنه زاد في الصلاة وأن عليه سجودا. ولهذا نعتبر هذه الفائدة غير مأخوذة من الحديث، ونقول: إذا كان على الإنسان سجود سهو بعد السلام فإنه لا ينصرف عن القبلة، يسجد حال اتجاهه إلى القبلة. ينبني على هذا: هل يجوز أن يتكلم فيما بين الصلاة وسجود السهو؟ نعم. الظاهر لا. لا لا لا، خلي مسألة التراجع، هذا شيء واضح، الصحابة راجعوا الرسول، لكن الإنسان يعرف أنه الآن بنى على غالب ظنه وسجد ويريد أن يسجد بعد السلام. الظاهر أنه لا يتكلم، الظاهر أنه لا يتكلم. ينبني على المسألة الثالثة: إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد هل تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل. لماذا؟ لأن الصلاة تمت بالتسليم. ولهذا نقول إن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا فيها. ولهذا لو تعمد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن صلاته لا تبطل لأنه خارج عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع للإمام بعد السلام أن يستقبل المأمومين، ولكن كيف ينفتل؟ عن اليمين أو عن الشمال؟ نقول ورد السنة بهذا وهذا أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره، كلاهما سنة. ولهذا يحسن أن الإنسان يأتي بهذا أحياناً وبهذا أحياناً. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حدث قوماً أن يكون وجهه إليه بقوله إنه لو حدث في الصلاة شيء، إنه لو حدث في الصلاة شيء، لا بقوله ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه. ولا شك أن هذا هو المشروع والسنة والأدب. ليس من الأدب أن تكلم الرجل وأنت قد استعرت وجهك له، تكلم واحد يسارك وأنت ملتفت إلى اليمين أو مستقبل اتجاه وجهك، هذا لا يمين. من الأدب والسنة والمشروع أنك إذا حدثت شخصا أنك توليه وجهك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان بقوله لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم، وهذا هو مقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين. فلا يمكن أن يدع شيئا يحتاج إلى البيان إلا بينه، سواء كان بجواب سؤال ورد عليه أو باقتضاء الحال بيان ذلك أو ابتداء، فإنه عليه الصلاة والسلام بين كل شيء حتى في الأشياء التي تكون فيها التي يكون فيها لوم عليه يبينها. واقرأوا ما في سورة الأحزاب، واقرأوا ما في سورة التحريم، واقرأوا ما في سورة التوبة، يتبين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكتم شيئا مما أنزل الله. ومن فوائد هذا الحديث تكذيب من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من الربوبية لقوله إنما أنا بشر مثلكم، عندي إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفي لفظ آخر أنا بشر مثلكم، مطابقة للقرآن في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الآفات البشرية من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وخوف واستقرار وغير ذلك، يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فيتميز بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق العظيمة التي لا ينالها فيما نعلم أحد. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكير الناس، فإن كان مشاركا لك في العبادة فلا شك في الوجوب فيما يجب التذكير به، وإن كان غير مشارك فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ الظاهر الوجوب فيما لا يسقط بالنسيان، لأن ذلك من باب النصح. إذا نسى الإمام شيئا يجب التذكير به وجب على المأموم أن يذكر. وبأي شيء يذكر؟ بالتسبيح أو بالفتح عليه إذا كان في قراءة أو ما أشبه ذلك. إذا كان غير مشارك فالظاهر وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان. مثلا رأيت رجلا صائما يأكل، تعلم أنه ناسي، هل يجب عليك أن تذكره؟ نعم يجب أن تذكره، لأن هذا، لأن الكف عن الأكل واجب، والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما قول بعض العامة لا تحسده لا تقطع رزقه ما دام الله أطعمه وسقاه خلوا يشبع ويروى، فهذا خطأ. وذكر. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه سابقا، بأن الإنسان مع الشك إذا كان يمكنه أن يتحرى فإنه يتحرى، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه يتحرى. فلو شك في طهارة مائنا ونجاسته هذا يبني على الأصل الواضح، لكن لو شك في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا إيش؟ يتحرى. فإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به، وإن غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به. وهذا يمكن أن يقال أن يكون مأخوذا من قوله فلا تحرى الصواب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كون السجدتين في هذه الحال بعد السلام، لقوله فليتم عليه ثم ليسجد وثم للترتيب. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ما كان من سجود السهو مشروعا بعد السلام فإنه بعده وجوبا، وما كان مشروعا قبله فإنه قبله وجوبا، لكن مشهور من المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. وحمل الأمر في قوله ثم ليسجد سجدتين على أن الأمر بأصل السجدتين وليس بوصفهما، والله أعلم. نعم الراجح لولا مشقة كلام شيخ الإسلام أرجح وآخر بالصواب، وبه نعرف أنه يجب على الأئمة أن يدرسوا، على الأئمة وغيرهم، لكن يتأكد بحق الأئمة أكثر أن يدرسوا سجود السهو درسا تاما حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما كان بعده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإلا ليش ما حركوا؟ شجع موسى مباله قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. وحدثناه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحد، أن يعمل بغالب ظنه، ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي ما هو القول الراجح في أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل كل هذه الكلمات، وإنما قال قولا واحدا، لكن تناقله الرواة كل على ما كان في ذهنه من اللفظ. وفيها أيضا من الفوائد أنه يجوز البناء على غلبة الظن في العبادات لقوله فليتحرى الصواب، أو فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة؟ قال كلا ما فعلت. قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسة. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا ليس فيه زيادة على ما تقدم، لكن فيه قول علقمة رحمه الله وأنت أيضا يا أعور، وهذا من باب التنافس بالألقاب، ولكن لعل المخاطب كان مشهورا بذلك، وأنه لا يغضب من أن يوصف بهذا الوصف، وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن ينادى بما اشتهر به ولو كان وصف عين. فإن قال قائل لما حملته على ذلك، قلنا هذا هو الذي يليق بمقام علقمة حيث قال هذا الكلام ولم ينكر عليه أحد. نعم. وحدثنا نعم. وعب موسى لا على السنة اللي قبله، لأنه لما وصل إلى علقمة من فعله ثم استدل بما رواه عن عبد الله المسعود. نعم. وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو. وحدثنا من جاب بن الحارث بعد يعني